بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 17 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة في شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وباب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، حديث عائشة وحديث أنس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يغرف الغضب في وجهه ثم يقول: إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وهذا حديث بمعنى حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وجاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. والبخاري رحمه الله تعالى جزم بصحة هذا الحديث، وقد رواه رحمه الله تعالى بإسناد من أصح الأسانيد. يعتبر هذا تعليقا وصله رحمه الله تعالى تحت ترجمة هذا الباب، والمعلق هو أن يحدث المؤلف إسناد الخبر أو بعضه عمدا، فإذا أورده بصيغة الجزم صار صحيحا إلى من علقه عنه. وقد يعلق البخاري رحمه الله تعالى الخبر بصيغة يروى، ولا يريد بذلك تضعيف الخبر، فإن هذه الصيغة استعمل عند الأئمة السابقين على الأحاديث الصحيحة، ولذلك نماذج تراها في صحيح البخاري وفي شرح السنة للإمام البغوي وفي غيرهما من الكتب. ولكن فيما بعد اصطلح المتأخرون على أن هذه الصيغة صيغة تمرير للحديث ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، وحينئذ يقال في الأحاديث الضعيفة يروى ويقال ويذكر، وفي الأحاديث الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر. ولكن ينبغي التنبه أن ما وجد في كلام الأئمة السابقين لا يعني التضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. العلم إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، ويقال العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. والناس يتفاوتون في العلم وفي إدراكهم لحقائق الأشياء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بربه مستند إلى عين اليقين فهو أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله. وكلما قوي علم العبد بربه، قوي علمه بربه في يده معرفة أسمائه وصفاته، قويت معرفته بربه في معرفة آلائه وحكمه وعزته، قويت معرفته بربه في معرفة ما أنزله في كتابه وما بعث به رسله، كلما قوي هذا العلم وقويت هذه المعرفة ازداد إيمان الرجل وعظمت خشيته لربه. النبي صلى الله عليه وسلم نال هذه العلوم وهذه المعارف فأصبح أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله. وفي هذا الحديث دلالة واضحة لقول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، وفي دلالة واضحة لقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو إخلاصه ونيته. قال البخاري رحمه تعالى: وأن المعرفة فعل القلب. يحتمل يكون مراد البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وباب أن المعرفة فعل القلب. ويحتمل أن يكون البخاري رحمه تعالى فسر العلم بالمعرفة وأراد يثبت بهذا عمل القلب الذي هو كسب للعبد. فعل القلب هو عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. وأما قول القلب فهو الاعتقاد. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ويعبر عن هذا غير واحد من الأئمة فيقول الإيمان قول وعمل ونية. وقد نقل الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على هذا، ولا يصح الإيمان إلا باستثناء هذه الأمور الثلاثة. ويعبر عن ذلك آخرون فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وهذا راجع إلى التعريف السابقة، إلا أن ما ذكرناه أولا هو أجمعها. لأنه يقين عن الإيمان بأن قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالأركان، أين قول القلب؟ فلقول وعمل الإيمان هذا الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون، ودل عليه الكتاب والسنة. والذي قال عنه البخاري أدركت 1000 رجل من علماء الأنصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ودقيق قول وعمل، فالمعنى قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الشافعي تقدم في قوله قول وعمل ونية. وفي الترجمة في رد على طوائف من أهل البدع، فمنهم من يقول إن الإيمان مجرد القول والاعتقاد، ومنهم من يقول مجرد المعرفة، ومنهم من يقول مجرد التصديق. فأراد البخاري رحمه الله أن يرد عليهم بأن الإيمان كما هو قول هو عمل، وكما هو عمل هو اعتقاد وتصديق. قال البخاري رحمه الله تعالى: وأن المعرفة فعل القلب أي عمل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بما كسبت أي عقدت عليه قلوبكم. وهذا مروي عن عائشة ومجاهد وجماعة. وفي الآية دلالة واضحة على فعل القلب وهو ما يعقد عليه، وهذا كسب العبد، وكسب العبد مخلوق لله تعالى. في الرد على القدرية والرد على الجبرية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف ابن الفرج السلمي مولاهم أبو عبد الله البخاري البيكندي، ولد في السنة التي مات فيها سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ولد في السنة التي مات فيها سفيان الثوري رحمه الله تعالى. بقي أن نعرف متى توفي سفيان، ما منكم يعرف؟ لا، سفيان الثوري ما توفي سنة 27 و200، قبل هذا بكثير. نعم نعم، الصب توفي سفيان الثوري رحمه الله تعالى سنة 61 و100. قال محمد بن سلام رحمه الله: أنفقت في طلب العلم 40,000، وأنفقت في نسله 40,000. وقال عبد الله بن شريك: سمعت محمد بن السلام يقول: إني لا أحفظ نحوا من 5,000. قال: وكان محمد بن سلام من كبار المحدثين، وله حديث كثير ورحلة، وله مصنفات في كل باب من العلم. وذكره ابن حبان في اعتقاده، وتفرد البخاري عن الجماعة بالرواية عنه. وقد توفي 25,200 عبده هذا هو ابن سليمان الكلابي الكوفي، قيل اسمه عبد الرحمن، وعبده لقب له. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه، وكان شديد الفقه، أي هو إمام في الحديث وصلاح في الاعتقاد، وقد جمع الله له العلم والفقر. والفقر ليس عيبا. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرع مرهون عند يهودي في أصع في شعير، من روى هذا الحديث؟ هلا نعم، من روى هذا الحديث؟ من روى هذا الحديث؟ من روى هذا الحديث؟ روى البخاري، متأكد؟ صحيح، روى البخاري. في أيضا آخر؟ نعم، حديث متفق على صحة من رواية من؟ رواية عائشة رضي الله عنها. وعبد وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني، وقد مات 87,100. قال عبده عن هشام، هشام هذا هو ابن عروة ابن الزبير، ثقة الإمام، وقد تقدم الحديث عن في ثاني أحاديث الكتاب. وقد ولد سنة مقتل الحسين، بقي أن نتعرف حتى قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. متى قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ لا نعم هنا بعده لبعده لبعده هذا نعم متى قتل الحسين؟ نعم 52 أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك نعم. إذا نقول عن هشام بن نصر مقتل الحسين 61، وتوفي ببغداد 45,100. عن أبيه عروة، هلا أبيه متى ولد؟ عروة نعم جيد. من العلم إذا سئل المرء يقول عما لا يعلم يقول الله أعلم، ولا غضاضة في ذلك، فهذا هو عين العلم، فهذا من العلم. ومن الجاهل يقول عما لا يعلم أي شيء بدون علم. الملائكة قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلا غضاضة على الإنسان، وليس بلازم أن يدرك الإنسان مواليد الرواة ويحفظ الوفيات، إنه هو أهم من هذا، من علم الاعتقاد وعلم الفقه في الدين وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تيسر هذا مع ذات فبها ونعمة نعمة هذا العمل، وإن لم يتهيأ فحفظ المتون وفهمها هو المطلوب. نعم، من منكم يعرف متى ولد عروة؟ نعم يا عبد الرحمن. وقيل ولد 23، وقيل عن هذا بأنه لم يثبت، إنما ولد بعد مقتل أمير المؤمنين عمر، وقيل غير ذلك، ولكن يكاد يعني يذهب أكثر أهل العلم أو يتفق أكثرهم على أنه ولد 23 أو ما بين 20 إلى 30. وعلى كل قيل في ولادة أقوال كثيرة، لكن متى توفي؟ أنا تقدم عندي على قدم عندنا عروة متى توفي؟ عروة هو أحد الفقهاء السبعة، عروة أحد الفقهاء السبعة أو غرض أو أحد من الأربعة، تختار إما أنه أحد الفقهاء الكبار، أو أنه أحد الفقهاء السبعة، أو أنه أحد الأئمة الأربعة، إذا الفقه السبعة كيد نعم. إذا قيل من في الفقه السبعة وأبصر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقلهم عبيد الله عروة هذا هو ابن الزبير توفي متى؟ متى؟ متى؟ نعم نعم نعم سنة 94. عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها آتاها الله جل وعلا بسطة في العلم وكانت من النبي صلى الله عليه وسلم بمكان كبير وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أحب إليك فقال أبو بكر فقيل من النساء فقال ابنته والحديث متفق عليه فمن تعرض لها فقد تعرض لغضب الله وبغضه. الرافضة يتحدثون عنها بالسوء ويرمونها بالإفك وهذا كفر بإجماع أهل العلم. متى توفيت عائشة رضي الله عنها؟ نظرون تعرف على الأقل تراجم أمهات المؤمنين من منكم يحفظ متى توفيت عائشة رضي الله عنها؟ نعم خلق نعم سنة 57 ما تقول؟ صاب نعم توفيت سنة 57 وقيل سنة 58. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون وذلك لئلا يشق عليهم فلا يستطيعون القيام بالعمل أو يصبحون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم. قال الله جل وعلا لقد جاءت رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم أنا عزيز عليكم أي نعم يعز عليه ما يشفق على الأمة وما يعنتهم صحيح. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لا يكلف العباد إلا بما يطيقون الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لا يكلف العباد إلا بما يطيقون ويطيقون فوق ما كلفهم به. والحديث صريح أنهم يطيقون فوق ما كلفهم به ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليهم. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله أي كأنهم يقولون نحن نريد الاجتهاد في العبادة ونريد التزود من الطاعات ونريد أن نفعل أكثر من فعلك يا رسول الله لأن الله قد غفر لك ما تقدم لك وما تأخر فلا حاجة بك إلى العمل الكثير ونحن نريد أن نتزود من ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم من الأعمال بما يطيقون حتى يثابروا على ذلك إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا. ولأن العبد إذا زاد على المشروع كل وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهذا نص القرآن وهذا الذي يجمع عليه المسلمون فإن الله جل وعلا قد غفر لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنهم قالوا ذلك على وجه أنك لا حاجة بك إلى العمل الكثير ونحن بحاجة إليه وهذا غلط منهم. ففي أن العالم الكبير قد يقع في الزلل والغلط لأنه بشر عرضة للخطأ. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن ثلاثة أتوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه فسألوا عن عمله فأخبروا بذلك فقالوا أينا من رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر. فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر من افتقال لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنا. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. وحين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر فذهب إليهم في أماكنهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذا لا يشبع في هذا المقام مجرد النية من الضروري أن نتعلم حتى لا نتجاوز ما أمر الله به وما شرعه على ألسن رسله. فالزواج من سنن الأنبياء والمرسلين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليست العزوبة من الإسلام في شيء، وكون العبد يريد يقوم الليل كله وإن كان هذا العمل عبادة إلا أن هذا العمل في الطريقة ليس بقرب لله، ما كان الذي يفعل هذا. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أظن عبده يخالف السنة ويستطيع المواصلة على ذلك. لا أظن عبده الذي يصوم مطلقا ويقوم الليل كله ولا يتزوج ويستطيع المواصلة على ذلك. فلا تصور أن يكون كلم بس لا أرض خطع ولا ضار أبقى. والدليل على أن عبد الله بن عمرو العاص وصحابي جليل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم الليل كله ويصوم النار ولا يفطر. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتقوم دم؟ قال: نعم. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر فأبى ذلك. وقال: لا أفطر من صيام داود. قال: وما صيام داود؟ قال: كان يصوم يوما يفطر يوما. قال عبد الله: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما استطاع أن يواصل على ما الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يرفض هو بصير بعلل الناس وبأحوالهم وأخبارهم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو متفق على صحته. قوله: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. يغضب من قوله بأن لسنا كآياتك يا رسول الله، أن الله قد غفر لك من تقدم ذنبك وما تأخر. وحين يغضب من ذلك غضبا شديدا، كان يتقالون عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يستطيعون يتفوقون أن يتفوقوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه تشققت. وما بلغ العبد من العبادة فلا يستطيع أن يصل إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه الاتباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، والحديث متواتر عنه: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية. لكن ثم ماذا أدت فيهم هذه العبادة؟ أدت فيهم إلى تكفير علي بن طالب وأكابر الصحابة وإلى قتالهم. ونحن لسنا بحاجة إلى عباد لا يفهمون شيئا من الدين، بحاجة إلى علماء وعباد ليجمع بين الأمرين. العالم الفاجر لا حاجة للأمة به، يقول الناس بفتاويه الضالة، والعابد الجاهل لا حاجة للأمة به، لأن يتعبد الله على جهل، وما يكسبه أكثر مما يصلحه. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما يكسبه الجاهل أكثر مما يصلح. وقال مالك رحمه الله تعالى: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يضرب: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ومعنى لا أسأل كفعلكم ولا أسأل كجهلكم، إنه إلا وحي يوحى. أصوم وأفطر، أنام وأقوم، أتزوج النساء، أمشي على الأرض، أكل كما يأكل الناس، أكل اللحم، أكل الطيبات، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من طريق الأعمش على ابن الضحى عن مسروق عن عائشة قال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغ ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي الحديث فوائد: فإذا الأولى في أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفيها الرد على الخوارج، وفيها الرد على المرجئة، وفيها الرد على القدرية، وفيها الرد على الجبرية، وفيها الرد على الأشاعرة أو طوائف من الأشاعرة الذين يقولون بأن الله يكلف العباد ما لا يطيقون، ويقولون أيضا أنهم لا يطيقون فوق ما كلفهم به. وهذا ليس لكل الأشاعرة، لما قال طائفة منهم. ومن فوائد الحديث أيضا عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم خشيته لربه. من فوائد الحديث أيضا أن العلم فعل القلب. من فوائد الحديث أيضا أن تضمن قول اللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان على الجوارح. من فوائد الحديث من فوائد الباب في الجملة أن التوحيد والإيمان لا يصح إلا بقول واعتقاد وعمل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. باب يصح بالتنوين وبدونه. باب أي هذا باب. من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، أي شعبة من الإيمان. وهذا عمل القلب، كراهية القلب أي عمل القلب لإثبات أعمال القلوب ويصحح أعمال القلوب، انبعثت من ذلك أعمال الجوارح. والاعتقاد بدون عمل لا ينفع، كما أن أبو طالب لم ينتفع بنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبتصديقه له حين أبى أن ينطق بالشهادتين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، هذا هو الأزدي البصري، قال أبو حاتم: إمام من الأئمة كان لا يدلس ويتكلم بالرجال وفي الفقه، ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب بغداد، حذروا من حضر مجلسه بنحو 40,000 رجل. وقال أبو حاتم: كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. وقد ولد سليمان بن حرب 40 و100، ومات 24 و200، وقد روى له الجماعة واتفقوا على توثيقه وإمامته. قال: حدثنا شعبة، وقد تقدم الحديث عن قتادة، وقد تقدم الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، وتقدم الحديث عن هذا المتن. البخاري رحمه تعالى عاده وغاير في الإسناد. فبقى هذا الحديث في تحت ترجمة باب حلاوة الإيمان، وأورد من طريق أبي وهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب على أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أورد من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، ووافقه مسلم على تخريجه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كل فيه. ثلاث نكرة، كيف استغلت النكرة؟ راح أفهمان التنوين عوض عن أي ثلاث قطار من كل فيه. كان هنا كان ناقص ولا تامة؟ ومع الناقص ومع التامة، التامة تكون بمعنى وجد، والناقصة اي نعم صحيح. وجد حلاوة الإيمان، ماذا نستفيد؟ وجد حلاوة الإيمان، ولكن مسلم وجد طعم الإيمان، ماذا نستفيد من ذلك؟ أن الإيمان حلاوة قد يجدها العبد قد لا يجدها، إذا في زيادة الإيمان ونقصه، لكن من فقد حلاوة الإيمان هل يكفر؟ إذا لا يكفر الرد على الخوارج، ومن وجد حلاوة الإيمان زاد إيمانه، إذا فيها الرد على المرجئة. من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما، من كان الله ورسوله أحب، ليش نصبت أحب؟ ليش نصبت أحب؟ نعم نعم، نصبت على أن خبر كان أحب إليه من سواهما. تقدم الحديث عن جمع الضميرين، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، هذا حصر من يجرى العبد على المحبة الخالصة الذي يقل من ورائها التقرب لله جل وعلا. العبد لا يحب لله، إنما يحب تبعا لمحبة الله، وهذا لا ينفي المحبة الطبيعية، هذا لا ينفي المحبة الطبيعية، لكن المحبة التي يجد العبد على إثرها حلاوة الإيمان هي يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فمن يبغض في الله زاد إيمانه وعظم توحيده. أما كون العبد يحب الأشرار يبغض الأخيار، فهذا دليل على ضعف الإيمان أو على زواله بالكلية. فإن بعض الناس حين يأتي لأحد الأخيار يلقاه بوجه مكتهر ويمد إليه أطراف الأصابع، وإن كان في مكتبه أعطاه أطراف الأصابع وجالس على كرسيه، وإذا أتى إليه أحد الأشرار لكن يتبوه منصبه هرول إلى استقباله وعانقه وتبشبش في وجهه، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى قلة التوحيد. من كمال الإيمان أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله، وهذا من واجبات الإيمان. فإذا زال هذا الواجب قد يزول بالكلية وقد يزول بعضه على حسب المراتب. من أحب الكفار من أجل دينه ومن أجل عقائدهم فهذا كافر، ويتولى منكم فإنه منهم. قوله: ومن يكره، هذا الشاهد من الترجمة للباب، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره يلقى في النار، أن يكره أن يعود إلى الكفر وإلى المعاصي والفجور حيث تاب الله عليه وأنقذه من خضم هذه الأمور كما يكره أن يلقى في نار الدنيا. إلقاء في النار أحب إلينا العودة للكبر، لأن نار الدنيا تنطفي ويذهب أمدها، أو قد يموت فيزول عنه الألم، ولكن نار الآخرة نار كلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقد عليها ألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. في هذا خبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا، والصحيح وقفه على أبي هريرة، وقد روى بعض مالك وغيره. والحديث صريح في زيادة الإيمان ونقصه، صريح في إثبات أعمال القلوب، صريح في إثبات كسب العبد، صريح في الرد على المرجئة، صريح في الرد على القدرية، صريح في الرد على الجبرية، والله أعلم. نعم ضعيف السيد بن الشياطين، الشياطين لا تقيه، حديث ضعيف لا صح. نعم إيه نعم، البخاري أعاده مرة أخرى ليورد فائدة أخرى، فائدة في المتن وفائدة في الإسناد. أما الفائدة في الإسناد فإنه قد غاير، فرواه هنا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وهذه فائدة إسنادية، وقد وافق على ذلك مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك غاير في التبويب ليبين أن عمل القلب من الإيمان، وأن العبد إذا كان يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه فلا يقدر يوقف، لأن هذا من الإيمان، إذا يزيد الإيمان. نعم المسافر إذا خلى بذكر الله، أنا أعرف هذا، من ذكر الله زاد إيمانا، لا شك في ذلك. نعم لا أصل له، منكر هذا، لكن يشرع من كان جنبا ورد يطعم يتوضأ، أما الوضوء للطعام ينفى الكفر هذا لا أصل له. نعم حديث كفارة المجلس حديث مختلف فيه، أنا بودي وأكرر وقد كررت مرارا أن تكون الأسئلة محصورة على شرح الباب حتى نستوفي ما قد يكون قد فات، ولكن هذا أصلا كثير ما أنبه الأخوة، ولكن كل نسأل عن حسب حادثه. وعلى كل حديث كفارة المجلس حديث مختلف فيه، ضعف البخاري ومسلم وجماعة من أكابر الحفاظ، وحسنه جماعة من المتأخرين باعتبار كثرة طرقه ومجيء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحسن بشواهده، وقد يقال بأن السلف يعني يكاد يتفقون على ضعفه فلا يصح، ولأن الصحابة رضي الله عنهم حين ينقلوا من جلوس النبي فلا ينقل عنه بأنه كان يقول كفارة المجلس، ولو كان يقولها لن نقتلين بأسانيد الصحاح، ما نقتلين بأسانيد الضعاف، ولكن مثل هذه الأمور توفر الإمام الدواعي على نقلها والأمة بحاجة إليها. فالأمور المهمة الكبيرة نظرت تنقل بأسانيد صحيحة، إذا ما نقلت بأسانيد صحيحة دل ذلك على إثارة ذلك وأنه لا أصل لها. المعلق هو ما يعلق البخاري أو غيره، قد يذكر الحديث بدون إسناد، يذكر الحديث بدون إسناد كي يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر حديثا آخر بمعناه، وتارة يذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث محذوف بعض الإسناد فيقول وقال عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أو وقال باز بن حكيم عن أبي عن جده، فيحمد بعض الإسناد فهو إلى من علقه إليه صحيح من عنده، وأنت بدورك تذهب وتبحث عما حدث من الإسناد. لا العكس، يعني ما حذفه البخاري إذن هو ثابت عنده، وما أبقاه هو الذي تبحث عنه، هو الذي تبحث عنه، يعني ما حذف البخاري إذا ما حذف إلا لأنه ثابت عنده، بقي ما أورده إذا تنظر فيه قد يكون منقطعة، قد يكون في الإسناد علة أخرى، ثم أن هذا قد يجزم البخاري بصحته، قد يجزم البخاري بصحته ولا يكون صحيحا، قد يخالفه غيره من آل العلم. البخاري رحمه الله تعالى قد يعلق الخبر وهو موجود في نص صحيحة، أما علق الحديث هذا وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله، ثم اورده بمعناه في الاسناد، وهذا الحديث من افراد البخاري، حديث الباب من افراد البخاري ولم يروه مسلم، حديث من افراد الله وعلى البخاري لم يروه في غير هذا الموضع، انما رواه بمعناه في مواطن، فقرات حديث عائشه الذي اوردناه في الباب. وقد يكون الحديث مرويا في صحيح الإمام مسلم. آتي أذكر الحديث ترجمة باب وهو من حديث مسلم لأنه ليس على شرط فذكره معلقة، وقد يكون الحديث موجودا عند الترمذي وعند أبي داود، وقد يعلق الحديث ويبين ضعفه وينص على ضعف وقد يسكت عن ذلك. نعم. أي حديث؟ أنا أعلم كله. إذا نقصت العلم، الخوارج يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، ونحن نعلم أن الناس يتفاوتون في الإيمان. إذا ما بلغ الإنسان هذه المرتبة هل يحكم؟ إذا في أول علاقة يقول إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، وإن إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا، الناس يتفاوتون في الخشية وهم مراتب. إذا ذهب خشية هذا صار كافرا قد ينقص إيمانه ولكن لا يكفر، إذا قل علمه لا يكفر ولكن ينقص إيمانه على حسب ظن العلم، لأن العلم قد يكون من فرض الأعيان، قد يكون من الواجبات، قد يكون من المستحبات. نعم. لقيت عن رواية رواية الواقع في البخاري الله لما فرغ من خلق قامة الرحم تعلقت بحق الرحواء الرحمن، قال هذا مقام العهد بك من القطيعة، وهذه الرواية بحق الرحمن الذي يظهر لي والعلم عند الله أنها شاذة، وقد جاء من طريق قادر المخلد القطواني، والحديث في الصحيحين من طرق وليس في شيء منها هذه الرواية، وقد سبق الحديث عن ذلك في بعض الدروس في توسع وبيان طرق هذه الرواية ووسع الشذوذ، فلا أطيل بذكر ذلك، لكن خلاصة الكلام أنها شاذة. نعم. نعم حلاوة الإنسان قد يجد حلاوة الإيمان قوية وقد يجدها ضعيفة، فإن تتفاوتون في وجود حلاوة الإيمان، ولهذا قم فيما أن في الدنيا جنة من يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرج من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله وذكره. فالإنسان قد يجد هذه الحلاوة وقد لا يجدها، وهذا يقول بعض السلف أيضا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه وما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، الناس يتفاوتون في هذه الحلاوة، قد يجدها العبد وقد لا يجدها، فمن وجدها أيضا لا يلزم يجدها بكلية، لا يلزم أن تجدها كما يجدها أبو بكر كما يجد عمر، وأبو بكر حين يجدها لا يجدها كما يجدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتفاوتون هذه الحلاوة على حسب تفاوت إيمانهم، هذا دليل على تفاوت الناس في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. نعم. نعم. يعني باعتبار أن الإنسان أصبح كان كافرا وكان مرتدا عن الدين أو كافر صلية أو مرتدا عن الدين، إن يكون كافر صلية أو مرتدا عن الدين فتاب الله عليه، وحين تاب الله عليه يكره يعود فيما كان عليه من قبل، ولأن يلقى في النار أي نار الدنيا أحب إليه من أن يعود في هذا الكفر، لأنه لو مات على الكفر خلد في عذاب جهنم. واضح؟ يكفي هذا.